السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد لله بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض علينا، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة القصص، وما زال نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وقفنا مع حديث هذه السورة الكريمة عما حدث لنبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام حينما دخل المدينة فرأى فيها رجلين يقتتلان، أحدهما من شيعته والآخر من عدوه. نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام ما أن استصرخه واستغاث به الذي هو من شيعته حتى ذهب فوكز الذي هو من عدوه، وقد بينا معنى الوك فقضى عليه، وكان هذا هو الموت على سبيل الخطأ كما بينا. لم يكن نبي الله موسى قاصدا أن يقتل هذا الرجل، وإنما دفعه وبقوة فمات الرجل، إلا أن نبي الله موسى قد استغفر من هذا، لأنه ما أمر بقتل هذا الرجل، ثم إنه كان من الممكن أن يكتفي بالكف لا بالدفع كما قلت. يعني أنت حينما ترى شخصين يتصارعان يكفيك أن تكف كل منهما، ولكن أن تدفع أحدهما فتلك زيادته، هو لم يؤمر بها، ولأجل هذا واستغفر الله سبحانه وتعالى، وأخبر الله أنه قد غفر له. وقلت لكم كما قال بعض السلف: عرف الطريق فسلك. وهذا يعني أن الإنسان وارد عليه أن يخطئ، وارد عليه أن يفعل أمرا يخالف الشرع، ولكن الطريق بعدها معروف، فلا طريق لك إلا أن تستغفر الله، ولو استغفرت الله فسوف يغفر الله لك، وإياك أن تصطدم ذنبا. ولذلك واستغفر فغفر له. قلت جاء التعبير بالفاء التي تفيد التعقيب، فما دام الإنسان يستغفر وهو صادق النية قلبه صالح يعلم هذا، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له، وهو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. ثم بدا منه قول فيه وعد لله سبحانه وتعالى، هو يعد ربه، وهذا يعني أن نبي الله موسى كان يتصرف من منطلق إيماني، استغفر ربه، وهنا يقول رب بما أنعمت علي، إذن هو يخاطب الله سبحانه وتعالى، إذن هو يتصرف من منطلق إيماني. بعض الناس قد يسأل: هو في هذا الوقت وفي هذه الصورة ما كان نبيا ولا رسولا ولم يوحى إليه، أليس كذلك؟ ده لسه بعد ما يذهب ماديا ويمكث هناك 10 سنوات، وهو عود إلى مصر هيأتيه الوحي وتأتيه ايه الرسالة، فبيستغفر الله يخاطب ربه وكذا وكذا وكذا وكذا بايه، مفيش لسه رسالة، بايه من منطلق ايمانه بالله، وذلك من خلال الفطرة السليمة. ولذلك ما من نبي يبعثه الله الا ويؤهله بفطرة سليمة تعرفه الله حتى وان لم يوحى اليه. ولذلك اسأل نفسك، النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يوحى اليه، طيب هو اول ما اوحى اليه، اوحى اليه فين؟ كان فين؟ ها اسأل نفسك كده، كان فين؟ في غار حراء بيعمل ايه؟ ازاي؟ فلسه ربنا ما اوحى اليه، الله ما اوحى اليه، وكان ربنا اوحى اليه، الله ما اوحى اليه. اذا كان بيذهب الى غار حراء كما تقول ام المؤمنين عائشه يتحنث الليالي ذوات العدد، بيتعبد. طب بيتعبد بايه؟ في فطره سليمه وفي مله سابقه وهي مله ابراهيم، خلاص يسير عليها قبل ان يوحى اليه. فانبياء الله اصحاب فطر سليمه يتوجهون بها الى الله ويعرفون الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما قلت ان معرفه الله هذه قاعده ينبغي ان تعلمها، معرفه الله تحتاج الى فطره سليمه. اي انسان عنده فطره سليمه وعقل مستقيم يصل الى الله رب العالمين. ولذلك لما له اعرابي لا يريد ان يسجد لصنم ولا يريد ان قبل ان تكون هناك بعثه ولا رساله، ويابى ان يسجد للاصنام وفي ذهنه الله، هم يقول له واحد ما فيش حد من دول عجبك؟ لا ما فيش. امال انت بتعبد مين؟ اعبد الله الذي خلقه. طب وانت شفته؟ لا. طب عرفته ازاي؟ قال البعرة تدل على البعير، والاثر يدل على المسير، سماء ذات ابراج، وارض ذات فجاج، وبحار ذات امواج، افلا يدل كل ذلك على العليم الخبير؟ هذه فطرة سليمة وعقل مستقيم، فطرة سليمة وعقل مستقيم. فنبي الله موسى بهذه الفطرة وبإلهام الله، لأن قبل النبوة بيبقى فيه إلهام إخوانا الشياطين، وبيبقى فيه أشياء تسبق النبوة الله سبحانه وتعالى يمن بها على أنبيائه وعلى رسله. ومن هنا جاء هذا الخطاب الذي يخاطب به ربه وخالقه والذي يعرفه بفطرته السليمة، ولا يمكن أن يذعن لهذا الذي رباه ومع هذا هو كافر بالله، بل يدعي أنه إله من دون الله، ما علمت لكم من إله غيري. وهذا الذي أوقعه كما قلت في شقاء مع فرعون وفي حزازية مع فرعون. فجاء الخطاب الذي تسمعه، قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ثاني، رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وخلي بالك الآية دي تحتاج كلام حلو. رب بما أنعمت علي، طب أنعم عليه بإيه؟ ها؟ قال إيه؟ فين بقى؟ أنعم عليه بإيه بقى؟ أنعم عليه بإيه بقى؟ شوف أنت قلت العقل والقوة، وغيرك قال الفطرة السليمة، ها؟ ها؟ نجا من فرعون، ها؟ هو ده بقى المراد من ان سيدنا موسى لم يحدد النعمه حتى يعمم كل النعم. شوف انتوا عملتوها ازاي؟ يوم كل واحد يقعد يقول يا سلام، ده بالقوه، بانه ابقى حي، بانه خلى عدوه يربيه، بالفطره السليمه، اقعد بقى قول زي ما انت عايز تقول. هو ده المقصود. ولذلك قالوا التنكير والادمار يفيد التعميم والتعظيم. اقول لك انعم الله عليك، تقعد انت بقى تفكر، واحد يقول لك ايه، ده هو اظن ربنا اداله علم، واحد يقول لك ده هو اظن الحمد لله غار حسني وزباليته وما بعدش يخش السجن، واحد يقول لك ده يعني ده منه ربنا بيديله صحه. انا اقصد كل ده، وانا بقول لك ايه بقى، انا اقصد، وهي الكلمه تشمل كل هذا. اقعد تقول بقى زي ما انت عايز تقول، اقعد تقول زي ما انت عايز تقول، خلاص. فالإدبار في الكلمة والتنكير يفيد الايه؟ التعميم والتعظيم، يعني بما أنعمت علي بكل النعم وأعظم النعم. ف تقول بقى اداله سمع، تقول اداله بصر، تقول اداله قوة، تقول اداله صحة، تقول رفض الام، تقول كبره، تقول كل دي نعم نعم. وان تعدوا ها نعمة الله اللي هي ايه بقى؟ قال لا تحصل. شوف كلمة نعمة دي هاي تقول دي افتكرها حاجة واحدة، حاجة واحدة ازاي كان بقول لك لا تحصوها ها؟ يبقى كم نعمة بقى؟ يبقى كم نعمة؟ اه فانا عشان كده انا سألتك، لان انا عارف ان كل واحد هيقول حاجة غير التالي. هذا هو قصود نبي الله موسى، ما كان قال يحدد بما انعمت علي بكذا، لا ما حددش ليه؟ حتى يفيد اكرر ايه ها التعميم وليه والتعظيم. يبقى بكل النعم وباعظم النعم، وما في نعمة حباك الله اياها الا وهي شيء عظيم، سمعك بصرك كذا كأعد عد يعني زي ما قلت لا تحصوه لا تحصوه. طب في مقابل بقى النعم اللي ربنا اداها لك دي، كل نعمة تستوجب شكرا، ده كل نعمة بس، كل نعمة تستوجب شكرا مش كده؟ طيب كيف يكون الشكر بقى؟ انا هشكر ازاي؟ الشيء بقى قضية كما قلت من ذي قبل لاخوانكم، ان الواحد كل يوم يقوم يقول لك ايه؟ اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد والشكر، وبعدين تأتي الى اخلاقه وتصرفاته فهو اعصى خلق الله لله. بيحصل؟ والله بيحصل. خلاص؟ يمكن قاعد بفاعي على القصر، ويمكن انك بعد ما كلمه تلك اللهم لك الحمد والشكر، بحر القصر، الحمد والشكر بتاعك، انت بتتفرج على ايه؟ انت قاعد بتتفرج على ايه؟ انت بتعمل ايه؟ انت طب كيف يكون الشكر؟ ومن هنا كما قلت ان الله سبحانه وتعالى قد حكم ان القليل من خلقه هو الشكور. الم يقل وقليل من عبادي الايه؟ شكور. ده انت كل الناس بتقول بسلام اللهم لك الحمد والشكر، ده بطرس بيقول كده اللهم لك الحمد والشكر، بطرس بيقول كده، ومع ذلك ربنا قال ايه؟ وقليل من عبادي الايه؟ ليه؟ قال لي ان هات اللي قبل منها بقى اعملوا آل داود شكرا. اه جميل قوي. يبقى الشكر ايه بقى يا حبيبي؟ اه عمل، مش لسان بيلعبوا بس، احنا عايزين عمل اعماله. عشان كده اللي بيترجم الشكر اللي عمل دول هم بقى ايه؟ ها القله، القله. ولذلك تعالى سيدنا موسى اللي هنتكلم عنه، اللي بنتكلم اهو، لما اغرق الله فرعون كيف شكر الله؟ اللهم لك الحمد وخير على كده. انما صام يوم ايه؟ عاشوراء، اليوم اللي ربنا اهلك فيه فرعون، اليوم اللي ربنا اهلك فيه فرعون، فصامه ايه؟ شكرا لله. طيب النبي ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، ها شكر ازاي؟ يقوم الليل حتى تتورم قدماه. يبقى مش عشان ربنا غفر روح ننام، ما احنا مغفر لنا بقى خلاص، لا خلاص. اه طبعا. ولذلك يوم المؤمنين عيش نفسها تساله، يعني نفسها تساله، ها هون عليك قد غفر الله له لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، يوم يقول لها افلا اكون ايه؟ عابدا شكورا، افلا اكون عابدا شكورا. سبحان الله. يبقى في شكر، شكر ايه؟ قيام لله. اذا الشكر الحقيقي هو الذي يترجم الى عمل، هذا ما يقوله نبي الله موسى. انعمت علي هيبقى فيه شكر. طيب قمه الشكر بقى، خدها بقى، ربي بما انعمت علي ايه؟ فلن اكون ظهيرا للمجرمين، للمجرمين. الظهير الناصر المعين، يبقى لا هنصر ولا هعين مجرم، مش هيحصل. لا هنصر ولا هعين مجرم. طب ايه هو المجرم؟ قالوا الاجرام نوعان، الاجرام نوعان، اجرام في الدين وده الكفر والعياذ بالله. ولذلك ربنا قال افنجعل المسلمين كالايه؟ كالمجرمين. يبقى ده اجرام في الدين، يبقى في ياتي في مقابله المسلم المجرم يعني الكافر، هذا اجرام في الدين واجرام في الدنيا، وهو كل فعل وقول يقوم على ظلم وعلى ما لا يرضي الله، صاحبه يبقى مجرم، صاحبه يبقى ايه؟ مجرم. كل انسان يتكلم بما لا يرضي الله مجرم حتى لو لابس عمة. كل انسان يفعل ما لا يرضي الله مجرم، ده اسمه اجرام في الدنيا. هذا المجرم لا تجوز اعانته ولا نصرته باي وجه من الوجوه، باي وجه من الوجوه. خلاص، عشان كده الشرطه كلها اللي كانت بتعين المجرم اللي كان بيحكمنا دول قالوا كلهم مجرمين. وبقول هبلي رياض وقلت له في الجهاز ايه رايك في في في في في في في في حسني؟ قلت له ظلوم غشوم. طب وايه رايك فينا؟ اظلم منه واخشى. ها ده رايك في الله؟ والله اياكم ما كان لا بقى لا ظالم ولا غاش، مثل اللي بتعينوه. قال طيب انت راجل صليبي اللسان نعلمك الادب، راحوا جايبين ابني كده على طول. خلاص، لكن ده حق، ده حق سبحان الله. فكل من يعين المجرم فهو مجرم، فهو مجرم. ولذلك تعالى بقى هقول لك واقعه. عطاء ابن ابي رباح التلميذ الاعظم لعبد الله بن عباس والتابعي الحبر كشيخه عبد الله بن عباس، وكان صاحب مجلس علم في المسجد الحرام، خلاص ورث هذا من ابن عباس. ياتي اليه عبد الله بن الوليد الوصافي، تابع يا اخي، ياتي اليه عبد الله بن الوليد الوصافي فبيساله سؤال، بيقول له يا عطاء ما قولك في اخي، اخوه ام وابوه، ما قولك في اخي؟ هو يؤخذ بقلمه، خد بالك من اللي هقول، يؤخذ بايه؟ بقلمه، بقلمه، فهو يكتب الداخل والخارج ويكتب عنهم. كل اللي بيجي مكة روح كاتب عنه تقرير، اللي خارج من مكة يكتب عنه تقرير، قاعد يكتب تقارير على عن الناس. كنتوش كده عايشين في الحكاية دي ولا ايه؟ ها؟ مش كده ولا ايه؟ تبقى احنا قاعدين في المسجد كده ويجي الحمار بتاع أمن الدولة يبقى قاعد هنا بعت جحش وقاعد شغال يكتب. طبعا شوف أقول يؤخذ بقلمه، فاللي بيكتبه ها؟ اللي بيكتبه ظلمة العصر يأخذون به، خلاص كده وده اللي كان بيحصل. يعني مجرد ما تتخبط تقرير بالسلامة، هو مسبق فيما كتب إلا بقى ما نظر. شوف أنا بقول إيه، إلا ما نظر. يعني أنا أذكر مرة والله كنت بدي محاضرة في بلد اسمها شبرمنت، خلاص، فكان مما ذكرت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفت والعطس، عن الكفت والعطس، وذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابو هريره نهى عن الكفت والعطس. الكفت اللي هو يعني بتشمر الكم وانت بتصلي، ده نهى عنه في الصلاه، لما يكون ليك كم وتيجي تصلي ما ينفعش تبقى مشمره، نزله. انت جاي نص كم ده موضوع تاني، لكن جاي بكم يبقى لا تكفته. ده واللي بيحصل في القمصان ده اسمه كفت، اما التشمير فده اللي بيبقى في البنطلون ده اسمه تشمير، لكن اللي فوق ده اسمه كفت. فالنبي نهى عن انك تكفت وانت تصلي، يعني ما تشمرش كمك زي بتقوله يعني، ونهى عن العطس. العطس انتوا عارفين ان من السنه، بس تبقى عاملها سنه، مش بتقلد جون ترافولتا ولا بتقلد مش عارف مايكل جاكسون والشباب الخايب بتوع اللي مش عارفين اصلا حاجه عن السنه، لكن الاصل اطلاق الشعر سنه، لمن فعل هذا يريد السنه، وله شرطه، من كان له شعر فليكرمه. خلاص، فنهى النبي عن العطس، ان اللي مربي شعره لما يجي يصلي ما يربطوش لا بربط ولا بقاتك كده. العطس اللي هو من العقاص اللي بيربطوا بيه فم القربه. واهل العلم زي ما سالوا احد الصحابه، طب ولما قال دعهما يسجدان معك؟ يقوم شعرك تيجي تسجد كده، روح لو عقصه خلاص، ما انتش عقصه، روح نازل كده كأن الشعر يسجد معك لله. الكم نفس الحكاية كده. خلاص؟ هذا ليس بموضوع الآن، ولكن أنا تكلمت في هذه القضية بتفاصيلها في محاضرة شبرمان. طبعا كان وقتها بقى كلاب أمن الدولة على قدم وساق، وهم ورايا أينما حلل. خلاص؟ تاني يوم لقيت مدير المكتب راجل عميد بيقول لي اتصل بي، وكنت اعرفه، ويمكن كان من الناس يعني اللي ايه اللي بتحترمني، فراح طالبني كده: دكتور عبدالله انت قلت امبارح شبرا منزل؟ قلت له اه. قال لي طب انا عايزك تيجي لي مكتبي النهارده بالليل. حاضر. رحت. قال لي انت كنت بتتكلم عن ايه امبارح؟ فقلت انا اتكلمت في اشياء كثيره جدا. قال طيب انت دلوقتي في مشكله، انت امبارح في المحاضره الحمار بقى اللي جه ده اللي عندهم اللي هو بيؤخذ بقلم ده زي اللي هتسال عنه، ها اعطاء دلوقتي ده، خلاص كاتب لهم ايه بقى؟ ان الدكتور المحاضر فلان الفلاني قام في المحاضره بتحريم اللفت والخص. والله كده الحمار اللفت والخص. خلاص؟ فبيقول لي انت حرمت اللفت والخص؟ قلت له والله حضرتك انا المحاضرة بتاعتي امبارح ما كانتش في السلطة، لا لفت ولا خص. خص ايه؟ لفت ايه وخص ايه؟ فهو بقى فاكر في الفلاحين فقعد حرم لهم اللفت والخص. لفت ايه وخص ايه؟ فقعد نجيب شريط المحاضرة نسمعها. قلت له نجيب شريط المحاضرة نسمعها، انا ما في ما لي محاضرة الا وتسجل. قال طيب تجيني بكرة بالشريط. روح حطينا الشريط، طلعت القضية كلها قضية لف والخص اللي بيقولها دي هي الكفت والعص، لكن عشان هو حمار بديل واخد بالك مش فاهم حاجة. طبعا لو لم يكن بقى بيني وبين الراجل ده مثلا ايه يعني، او هذا الراجل بيحترمني بعض الشيء، كان زماني دخلت السجن بتهمة تحريم اللفت والخص وراحت الجرايد كاتبة عالم ازاري يحرم اللفت والخص. خلاص الخير وروحنا في 60 ده، وروحنا في 60 ده بهايم اليوم واللي بيؤخذ بقلامهم اللي بطك التقرير خلاص خلصت. اخواننا طبعا المسؤولين عن المزاج عارفين الكلام ده، عاملين زي الدبان زي الدبان. هذا هو الظهير المجرم، ده ظهير هو ما عمل لك كل اللي بيعمله بس في حته ورق، لكن ظهير لمجرم ويعين مجرمك والمجرم يعين مجرمك وهكذا لحد ما توصل لحسن مبارك كبير المجرمين. بس فهو شوف بقى عبد الله بن الوليد الرصافي جاي بيقول لي بقى لعطاء ان اخي كده بقى يؤخذ بايه؟ بقلم بيكتب. خلاص بيكتب واللي بيقوله بيتخذ بيه. خلاص؟ وليس له عمل الا هذا فله عيال. زي ما كنت بعض المحبوب كده بعض المفروض كان يجي يقول لك طب ما انا هعمل ايه؟ ما انا لو سبتها مش هاكل ومش هعيش. حتى العساكر اللي كانوا بيقولوا لي ياخدوا لك الطاحلات يقول لك والله يا شيخ انا بنحبكم وعارفين ان انتوا طيبين وبتاع، بس هنعمل ايه؟ انا عبد المأمور وماليش اكل عيش غير ده، مش اكل عيش غير ده. انت تاكل سم اهولا، انت تاكل سم اهولا. خلاص؟ فكان كده، فكانت ظهير لمجرم في النهاية، ظهير لمجرم. خلاص؟ فبيقول له بقى الحجة اللي بيطلع بيها كل واحد ان له عيال وليس له عمل الا هذا. فبيقول له بقى ولو ترك عمله هذا ايه اللي هيحصل؟ لجاء عياله واستدان وافتخر. قبل ما تطلع الفتوى انت بتكتب، هو بيكتب لمين؟ هو ده السؤال بقى، بيكتب لمين؟ ما هو في ناس كانت بتكتب تقارير وتبعتها له من بلاد اخرى وترسلها رسائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ده وحش؟ قال لا ده وحش. في ناس بتقعد تتابع بتوع المخدرات والحراميه وتكتب تقارير، ده وحش؟ انت بتكتب لمين؟ واحد هيحقق العدل ولا انت بتكتب لواحد تعينه على ظلم اللي هو اللي انا بقول لك بقى ايه ها المجرم؟ انت بتكتب لمين؟ بتكتب له ده مين؟ خلاص. فساله شوف عطاء قبل ما يخرج قال من الراس؟ وبيكتب التقارير دي لراس الكبير بتروح لمين؟ من الراس؟ فقال خالد ابن عبد الله العشري. خالد بن عبد الله العشري ده كان والي مكة وولاه الوليد بن عبد الملك على مكة، وكان طاغية ظلوما غشوما خلاص، وأو خط خطابها لما تولى ولاية مكة خلاص طلع قال لهم كده، كان لا زلزل الحاجات كده، طلع قال لهم كده وأقسم بالله وهو في الكعبة إنه من يطعن في بيعة الخليفة لأقتلنه داخل الكعبة. يعني حتى الكعبة ما عندهاش عند ملهاش عند حرمة، حرمة الخليفة أشد من حرمة الكعبة، زي ما كان الكلام عندهم كده، حرمة حسني أشد من حرمة الإسلام. لو واحد سب الدين ما يعملوش حاجة، ولو واحد قال حسني وحش يبقى قال اللي نشاف أهله تاني. ولذلك انا قلت كده كانوا يسبحون له من دون الله ويعبدونه من دون الله. فعطاء بيسأله من الرأس؟ هو بيكتب لمين؟ يبقى الرأس طلعت ايه؟ ها؟ طلع ايه؟ مجرم، مجرم. من الرأس؟ فقال خالد بن عبد الله العشري. فقال له اما قرأت ما قال نبي الله موسى رب بما انعمت علي فلن أكون إيه؟ ظهيرا للمجرمين. للمجرمين هذه الحكمة خلاص تعايز إيه؟ هذه الحكمة أن تظاهر مجرما زي الخربال التعبان اللي طالع دلوقتي عايز يعمل اللي هو من أولياء الله الصالحين اللي كان اسمه أسامة القوسي، هذا الفاجر الماجر، وبقولك ملئ فيه هذا الفاجر الماجر اللي كان بيعلم تلامذته ازاي يكتبوا تقارير فينا في أمن الدولة، ولهم تقربوا إلى الله بانك تبلغ عن هؤلاء، وبعدين طلع دلوقتي عامل لي فيها سلفي واخد بالك، وهو يعني الكلب ارقى منه واعلى. هذه كيس وكان يظاهر المجرمين واقسم لكم وانا في بيت الله انا ما رايته بعين راسي، بعين راسي رزقني بيقبل ايد ضابط امن الدوله، وكان ضابط امن الدوله ده من اولياء الله الصالحين هذا الفاجر المال. فهؤلاء الذين يعينون المجرمين هم مجرمون، هم مجرمون. فمن أعان مجرما فهو مجرم، فهو مجرم. تعينه بقى بالقول، تعينه بالفعل، تعينه بالقلم، ها أيا كانت الصورة، تعينه بالقول اللي كانوا بيطلعوا يسبحوا بحمد حسن في المساجد وعلى المنابر ويجعلون منه يعني أعدل خلق الله وأعقل خلق الله وأجرم خلق الله وأغبى خلق الله. هذه قول بالقلم، الصحافة الفاشلة اللي كانت عمالة تكتب وتسبح بحمده، ها، والأقلام المأجورة، والأقلام المأجورة، واللي هم ما زالوا موجودين دلوقتي يقول لك يا أبونا حسني يعني مسمين نفسهم ولاد الريس. طب ما تقولوا لنا ببساطة كده أنكم ولاد الحرامي ولاد الكلب وتخلصوا يعني عشان يبقى عارفين يعني. عشان ما عارفين يا لسه ظهراء ليه حتى الان بيعنوه حتى الان حتى الان. يبقى فيه مظاهره في في في بالقلم تكتب، في بالقول، في بالفعل زي ما كان بيفعل كلاب امن الدوله. كل دي انواع من المظاهره. من ظهر مجرما فهو مجرم. خدها قاعده كده، خدها قاعده كده. فشوف ما قاله نبي الله موسى في مقابله ان انعم الله عليه، ها، فلن اكون ظاهرا ايه للمجرمين، للمجرمين ده وعد. قلت بقى هو الان اصبح في نظر فرعون وزبانيته، ها، قاتل. تخيل انت مثلا لقيت كلب من كلاب امن الدوله بيمسك اخ والاخ اشتغاث بيه، فانت راح تزقه راح كلب امن الدوله ده ميت، ايه اللي هيحصل بقى؟ ايه اللي هيحصل؟ ستقوم قيامتك، ستقوم. ما عندهمش بقى لا قتل خطا ولا مش قتل خطا، ستقوم قيامتك. شو هيقول ايه؟ ستقوم قيامتها. حلو الكلام، ستقوم قيامتها. فسيدنا عمل كده، قتل احدا ممن ينتسبون الى فرعون، فاصبحت مشكله. لسه كنت بقول للاخوان، اما تيجي تتعامل مع شخصيه اي رسول، اي رسول لابد ان تنظر الى امرين، الى جانب البشريه والى جانب الرساله. حلو الكلام، الى جانب البشريه والى جانب الرساله. لا تصادر فيه بشريات، لا تصادر فيه بشريات، في حاجات تجوز في حقي وتحدث منه من واقع انه بشر، فلا تصادر فيه بشريات خلاص، ولا تجعله كسائر البشر من خلال انه رسول. يبقى في جانب بشري لازم ناخد بالنا منه، بس ما بيعملش كل اللي بيعمله البشر برضه من واقع انه هو ايه رسول. وعشان كده قالوا هناك ما يجوز في حق الرسل وما يستحيل. اهي ما يجوز دي من خلال انه ايه بشر، وعلم العقيده بيقول كده، ما يجوز من خلال انه بشر، وما يستحيل ده من خلال انه ايه رسول. فزي ما بقول يجوز كبشر ان يمرض، يجوز يعيا ولا ما يعياش، يجي له صداع ويجي له حمى ويجي له برقص ويجي له يقول، ده من واقع انه ايه انه بشر. طيب لكن يستحيل في حقه ان يمرض مرضا منفرا عشان رسول. مرض منفر يعني ايه؟ يعني مثلا يجي له جرب، ما ينفعش، مدريس في حق البشر، لكن عشان رسول ما ينفعش معاه، ما ينفعش رسول يبقى جربان مثلا، لانه لو بقى كده ها مين اللي هيقعد يسمع له، ده يعمل كده الناس كلها تجري، فما ينفعش. يبقى لازم تراعي الحاجتين، بشر يعي لكن رسول مش اعاه خلاص. نفس القضيه، بشر ينسى، بشر ينسى، والنبي قالها والحديث الصحيح انما انا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا، فإذا نسيت فذكروني. رسول يبقى ما ينفعش ينسى ما أمر أن يبلغه، ما أمر أن يبلغه، اللي أمر أنه هيبلغه ما ينفعش ينسى منه حاضر. فالنبي يوم نزل عليه 20 آية كي يبلغها للناس، ما ينفعش ينسى منها حاضر، مش كلمة حاضر. ولذلك ربنا قال له سنقرئك فلا تنسى. بعد ما بلغها وعلمتها الناس، ممكن هو بيصلي ينسى؟ ممكن. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ لكن جاء بلغ ما ينساش. يبقى لازم تراعي الجانبين، جانب انه بشر يبقى يجوز في حقه ما يجوز في حق البشر، وجانب انه رسول يبقى يستحيل في حقه بعض ما يجوز في حق البشر. خلي بالك من الحتتين دول خلاص. طيب من واقع انه بشر ينفع يخاف؟ ينفع، ينفع خلاص. لكن اذا امنه الله ما ينفعش يخاف بقى، لكن ان لم يؤمن يبقى بشريته خاف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص، يعني إذا نزل منزلا كانوا يتناوبون على حراساته، فلما نزل والله يعصمك من الناس، إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ ينفع يخاف؟ حب بيحتاج إنه يحرص؟ قال لا روح ناموا بقى خلاص، خلاص. لكن ليه كده؟ وارد عليه، وارد عليه يخاف، يخاف. هو سيدنا داوود، وهل أتاك نبأ الخصم الصرصار إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داوود. تخيل بقى بتوع بني إسرائيل الغضارين قتلة الأنبياء دول، ها اليوم داخلين له من السور، يخاف ولا ما يخافش؟ ففزع منه، ده من خلال البشر، ده من خلال البشر. سيدنا موسى لما الصحراء ألقوا الحبال والعصي، إيه اللي حصل؟ اوجس في نفسه خيف ها بل ها ادبر ولم عايز يمشي خاف ولا ما خافش لما يجي ربنا بقول له اقبل ولا تخف ها ينفع بعد كده يخاف نخاف ما ينفع لكن من واقع انه بشر يخاف ايه المشكله فاذا امنه الله خلصت بقى هنا بقى هو قتل منهم نفسه فيتوقع منهم غدرا كده على طول يبقى قتل نفسا يتوقع غدرا ولذلك القران قال فاصبح في المدينه إيه؟ خائفا ده وارد تقولش بقى خايف ازاي ده بشر ده بشر ده بشر وزي خائفا ايه يترقب يعني يتوقع الضرر في كل لحظه في اي وقت هذا المترقب بقى المترقب ده يبقى قاعد يستني الضرر كده في اي لحظه زي ما كنا احنا بنترقب كده وخاطر الخطبه اللي هي روح البيت ما ننامش كل ما الباب يعمل طعك تقول بس جومهم بس كده جومهم اه والله كده جومهم بس ولذلك بعد الثوره والله بقول لكم كده نايمين الباب راح مخبط الساعه 2:30 بالليل فعزبت عيني قامله عامله كده قلت لها بس خلاص وقعد في زفت الطين ما خلاص ربنا خدهم لكن العاده يا عيني خلاص لا تعودت على كده ان البيت بيقطعم في اي وقت لا جحافل طالعه لك يا ابني ورشاشات وخوز وحاجه يعني حرب العالميه قاعدون كده كنا زمان قلت لها بس نام خلاص ده امن الدوله خلاص بقى تحت الجزمه انت ناسيه ولا ايه؟ فتهدى كده وفي الاخر افتح الاقي البواب يا عم الله يهديك انت فاهم يعني خليت الناس ده خائف يترقب يعني خائف ليترقب فيتوقع الضرر في اي لحظه في اي لحظه الحمد لله الذي عافانا وعافاكم والله في اي لحظه خلاص خلاص يبقى بقى خوفه خوفين خوف انه بيدخل المدينه بغير اذن من فرعون ادي خوف واتكلمنا عنه قبل كده وخوف كمان بقى انه يتوقع انتقامهم وغدرهم به خلاص فايه اللي حصل فاذا الذي استنصره بالايه بالامس نفس الراجل عامل نفس مشكله مع قبط اخر واحد تاني بقى خلاص قبطي اخر احنا قلنا القبط اللي هم كانوا سكان ها مصر المصريين يعني فاذا الذي ها استنصره بالامس اللي بيحصل يستصرخ وعمال يصرخ والحقني يا بوس يبقى واحد قبطي تاني بيديله على دماغه خلاص يبقى فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه قال له موسى انك لغوي مبين الثلاث كلمات دول انك لغوي مبين عمل مشكله لذلك انا قلت احنا عندنا في القران ما يسمى بالمحكم وما يسمى بالمتشابه فاكرين في اول الصوره قلنا كلام قد ايه قلنا كلام قد ايه المحكم المتشابه يبقى ما يسمى بالمحكم المتشابه فقلنا المتشابه ده يعني في مشكله معنى في مشكله في المعنى المحكم ما فيهوش مشاكل خلاص فجلده كل واحد منهم ب 100 جلده ما تقدرش تقول لي يبقى كام جلده الكلام واضح خلاص لكن هنا بقى انك لغوي مبين الكلام ده متوجه لمين؟ تعالى خد بقى فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فالكلام ده متوجه لمين؟ طيب إذا كان الكلام ده متوجه هو قاعدة لغوية كده يا ابني إنك أدي ضمير أهو الكاف كاف المخاطب دي تعود إلى أقرب مذكور ده قاعدة في اللغة كده طب أقرب مذكور اللي هو مين؟ فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه الله طيب ده اتوصف قبل كده بقى إنه إيه؟ من شيعته يعني من أتباعه ومن محبيه مش كده؟ من أتباعه ومن محبيه. طب إذا كان من أتباع موسى ومن محبيه، كيف جاز لموسى أن يصفه بهذا الوصف؟ إنك لغوي مبين. بوصف حلو ولا إيه؟ بوصف حلو، بوصف حلو والله. ولا واحد يقدر يقول حلو، أنا بقول لك ملي فيها، ولا واحد يقدر يقول حلو. الله، طب إذا كان ده مش حلو يبقى بيصفه ازاي؟ ده اللي حدا بقى في بعض قال التفسير قالوا انه قال الكلام ده للراجل اللي بتشاجر معاه، الراجل اللي مشيعاته. طب يا عم وليه ذكر هنا عشان تقول انت الكلام ده؟ واحنا عندنا قاعدة بتحكم ان الكلام بيعود لأقرب مذكورة اهو، وما فيش مذكورة عندنا هنا غير ها فإذا الذي ايه ها تنصرب لما يستصرخ، فكلام لا يستقيم وتفسير لا يستقيم، فبقت مشكلة. اللي سيدنا موسى هنا بقى بيذمه ها مش كده ولا ايه؟ بيذمه. طب ده ينفع يا عم؟ خد بالك الاول بس، احنا قلنا وانا هقعد اقول الكلام ده الى ان القى الله، انك لما تيجي تتعامل مع الفاظ القرآن الكريم لابد ان تعلم ان الله له اكثر من معنى، فعشان تفهم المعنى الصح تعالى بقى اعرف الاول تقول اللفظ ده في اللغة العربية ليه كم معنى وايه المعنى المقصود هنا. لو ما فهمتش ده هتودي الناس في ده. وبذكركم بالكلام ده عشان ما كانش موجود يسمع، ان لما قلنا عن سيدنا موسى ها لما فرعون بيحاره بعد ما عاد اليه رسولا ويدعوه الى الله خلاص، فقعد يقول له ينفع تيجي تقول لي الكلام ده؟ لم نربك فينا ايه ها وليد ولبثت فينا من عمرك ايه سنين وفعلت فعلتك التي فعلت، الراجل اللي انت هتنته ده وانت ها من الكافرين. يوم سيدنا موسى يقول له فعلتها اذا وانا من الضالين. طب لما تقول الواحد يا ضال ده مدح ولا ذم؟ يوم تقول سيدنا موسى بيذم نفسه، بقول لك اهو بيذم نفسه، عشان كده قلت لك المجنون بتاع التكفير اللي قعدت بعدها بيكفر سيدنا موسى. فقول لك الضلال ضد الايمان، فالضل كافر، فسيدنا موسى اقر على نفسه بالكفر. ادي الحموريه بعينها بقى، ادي الحموريه بعينها بقى. طيب تعالى بقى قول لي الاول معنى كلمه الضلال ليها كم معنى وايه المعنى المراد هنا خلاص. ولذلك بذكر تاني بالله بقى عشان برضه اللي ما كانش عارف يبقى سامع الكلام، قلت لكم لو حبسنا الكلمة في معنى واحد ضللنا وأضللنا كده على طول. فعشان كده رحت ضرب لك مثال، قلت لك كده لما جه القرآن قال والتي أحصنت فرجها، فقلنا الإحصان يعني إيه؟ التي أحصنت فرجها يعني إيه؟ يعني عفته. يبقى معنى الإحصان إيه؟ فأنا لما اتناقشت معاه قلت له معنى الإحصان إيه؟ قال لي العفة. قلت له بس زي ما انت خدت ان معنى الضلال الكفر وبس، خد بقى معنى الاحصان العفه وبس. يبقى انت حبست الكلمه في معنى ايه واحد، يبقى خلاص حبسنا كلمه الاحصان في معنى الايه. خش بقى على ايه المحرمات. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت. عين خش على المحرمات. عين من المحرمات يبقى والمحصنات من النساء، يبقى حرام عليك تتجوز امك واختك وبنتك وعمتك وخالتك. عد عد والمحصنات من النساء، ما ينفعش تتجوز محصن. انت حبست كلمه احصان في معنى ايه؟ يبقى ما ينفعش تتجوز عفيفه. يبقى حضرتك بنص القران لما تروح تتجوز دور على واحده فجره اتجوزها، ينفع؟ ينفع؟ يبقى ما بيقولش ده الا جاهل. اذا معنى الاحصان فيه والتي احصنت فرجها مش هو معناه هنا، يبقى معناه هناك العفه. مش ممكن يكون معناه هنا العفه وربنا بيحرم عليك تتجوز العفيف، امال يطلع معناه ايه؟ قال لك الزواج. والمحصلات من النساء يعني المتزوجات من النساء يعني يحرم عليك ان تتزوج امرأة متزوجة. ما ينفعش ما ينفعش فما ينفعش تاخد اللي هنا زي اللي هنا. وزي ما بتقولوا ولاد الباب ولا كله عند العرب صابون، ده عند الصابون ده ما في الورشة هناك. في القرآن لا، في القرآن لا. خلاص طيب فكلك بقى غوي انت شايف ان هو بيعمل ايه؟ ها شايف ان هو ايه بيشتمه؟ بيشتم الراجل اللي من شقته بيزمه بيزمه. ها ليه؟ لان في ذهنك على طول ان ابليس قال قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين. اغويهم يعني ايه؟ يعني امنعهم من الهدايه وادلهم على الضلال. يبقى سيدنا موسى هنا بيحكم على هذا الرجل ان مش مهتدي وضال. تفهمها كده؟ نقوم نقول لك تعالى بقى، كلمه غوايه في اللغه العربيه ليها ثلاث معاني. قبل ما تخبط اعرف بقى الثلاث معاني وشوف ايه مقصد سيدنا موسى هنا. وكرر تعرف ايه الثلاث معاني وشوف ايه مقصد سيدنا موسى هنا. حلو الكلام؟ عايز تعرف الثلاث معاني وايه مقصد سيدنا موسى هنا؟ ما هو بس اسمعني طيب. طب اسمعني يا مش خناق، مش عايزين يسمعون. طب اسمعني اسمعني، ما انا كده كده خليكم عارفين احنا مش هنشوفكم غير يوم الثلاثاء بعد القادم. طبعا القادم ده يبقى في قلب العيد وكل سنه طيبين، فهنراكم يوم الثلاثاء بعد القادم خلاص. لكن احنا معانا ضيف اهو الشيخ جمال، شوف قاعد عمال متحفز لي عمال يقول انا عايز اقعد اقول كلمتين يعني. بس نعم نعم الله يهديك ربنا يبارك فيك. لا يا راجل الشيخ جمال مش ممن يؤخذ بقلم، هو ياخذ هو بقلمه، ياخذ هو بقلمه يعني يكتب عشان ياخذ هو بيغش يعني. ها عشان يروح يقول هو فتلاقيه ثاني قريب تلاقيه في قناه الحافظ وعمال يقول لهم خلي بالكم غوي معلاه. تقول يا سلام يا شيخ جمال ربنا يكرمك. ربنا يبارك فيك. فهو طبعا بعد اذن اخواننا المسؤولين عن في المسجد، هو ليس عنهم بغريب يعني، استاذنني فعايز يتكلم معاك في المثال. اداره المسجد، المسجد اذنت؟ اذنت؟ لازم تستاذن يا شيخ جمال. اذنت؟ طيب خلاص اتفضل. فيقول لكم كلمتين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك. يا يسالوا على بعض يا ما يسالوش. اقعد بقى ماشي يقول يا ترى غوي دي ايه بقى؟ ها؟ واتعب ها؟ بس الله يرضى عليك. ربنا يبارك فيك ويجزيك خير ان شاء الله. نعم. يا جماعه الله يسلمك. نعم. نعم. الحافظ بكره الساعه 10:30 بالليل. بكره غدا. غدا 10:30 ليلا ان شاء الله. نعم.